سر يسجد العقل على بابه لما رأه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خلق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. وقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد طبع الله على قلوبهم، قد كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللادني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، وإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف بالرجال منهم حيث كانوا، فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بكرامات الأولياء وأن أهل السنة يثبتون كراماتهم ويؤمنون بها ويعتقدون أنها من الله سبحانه وتعالى أجراها على أيديهم، إما لحاجة عرضت لهم وإما لإظهار كرامتهم ولإظهار شرفهم، أتبع ذلك بخوارق الشيطان أو بمن يتبع الشياطين من السحرة والكهان والعرافين. والساحر والكاهن أو العراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات كالنظر في النجوم أو الضرب بالأرض أو الخط على الرمل أو قراءة شيئا مما يزعم أنه يقرأه، مخبرا بهذه المقدمات عما سيكون مستقبلا. وهؤلاء السحرة والكهان الذين يدعون علم الغيب، هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. وأما الكاهن والعراف الذي يخبر بما وقع بما مضى ولا يدعي أنه يعلم الغيب، وإنما يخبر بالمغيبات التي وقعت وانتهت، فهذا يكون فاسقا وفاجرا بهذا الفعل، ولا يكفر إلا إذا وقع في مكفر. ومكفراتهم هي إما أن يدعو إلى التقرب للشياطين أو يعبد الشياطين من دون الله، أو أن يدعي علم الغيب أو يدعي أنه ينفع ويضر من دون الله، فهذا هو الكفر الأكبر، ويكون حكما أتاهم كحكم من اعتقد فيهم، من اعتقد هذا الاعتقاد بأن الساحر يعلم الغيب أو أنه ينفع ويضر فهو كافر بالله الكفر الأكبر. وأما من لم يعتقد له ذلك وصدقه فيما أخبر فيه مما مضى، هذا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في رواية: من أتى فسأل فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه اللفظة ليست محفوظة في هذا الخبر، وإنما هي محفوظة في التصديق في الكفر، من صدق فقد كفر ما أنزل على محمد. إذن هذا ما يتعلق بالساحر والكاهن، ويلحق في ذلك ما يسمون برجال الغيب، وما يسمون أيضا بالفقراء البلة، وأيضا كل مخرق وكل مخرف ممن يدعي أن له طريقا إلى الله عز وجل غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن أبي العز على هذا المتن مسائل كثيرة. أولى هذه المسائل ذكر ما روى مسلم في صحيح عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه ما تسمى مسألة حكم اتيان العرافين والكهان. اتيان العراف والكهان ينقسم، يكون على أحوال: من أتاهم منكرا وآمن معنا المنكر فهو على طاعة وقربة لله عز وجل. الحالة الثانية: من أتاهم ليستخبر أحوالهم وينظر ما هم عليه من الباطل والحق، فهذا أيضا يؤجر على احتسابه ونظره إذا كان باب الإنكار والرد والإبطال. الحالة الثالثة: من أتاهم من باب الفضول وسؤالهم دون تصديق، وإنما أتى من باب الفضول، فهذا الذي أتى وسأل من باب الفضول ويعلم كذبهم وأن ليس عندهم شيء، هو في حكم لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الرابعة: من يأتيهم ويسألهم ويصدقهم، فإن صدق في أمر مستقبلي كفر بالله عز وجل، وإن صدق في أمر قد وقع فهو مرتكب كبير من كبائر الذنوب ولم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الخامسة: سأل وصدق واعتقد فيهم النفع والضر، وأنهم يملكون شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وأنهم يعلمون الغيب، فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. قد جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتى عرافا أو كاهن صدق ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حيث رواه الحاكم وأبو داود وبإسناد لا بأس به. قال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. نقول المنجم والرمال وقارئ الكف وكل من ادعى أنه يعلم ما سيأتي بمقدمات يفعلها فهو داخل في حكم العراف، وليس هذا خاص في من يتعاطى السحر. المسألة الثانية: قال أيضا، ذكر حديث تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي الصحيحين، ومراده أن ما يأخذه الكاهن على كهانته أنه سحت وأنه خبيث وأن أكله حرام وأخذه حرام، وهذا محل اتفاق وإجماع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من الكهان فقال: ليس بشيء. فقال: إنهم يحدثوننا أحيانا أو يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان الجني فيقرقرها في أذن ولي فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. هذا حديث صحيح، وفي الصحيح البخاري حديث عائشة، أيضا في مسلم، وفي حديث قال أيضا: ويدخل المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم مثل خشب مكتب عليها أبجد هول والضارب بالحصى والثرى، الذي يخلص من هذا الأقوال أن كل من يدعي الغيب بمقدمات أنه داخل في هذا المعنى المحرم. قال في الصحيحين حديث زيد بن خالد الجهني في أولئك الذين قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، قال: من قال ذاك فقد كفر بالله وآمن الكواكب. والاستسقاء بالأنواء أيضا له أحوال: من استسقى بهم ونسب المطريهم إيجادا واستقلالا فهذا من الكفر الأكبر الشرك بالله عز وجل، ومن نسبها إليهم سببا وتأثيرا فهذا من الشرك الأصغر، ومن نسبها إليها زمنا وتسيرا فهذا المباحات. إذن النسبة ثلاث أحوال: إما أن ينسب الأمطار إلى الأنواء فعلا وإيجادا وخلقا فهذا من الكفر الأكبر. القسم الثاني: من ينسبها إليهم تأثيرا وأنها أسبابا مؤثرة، فهذا من الشرك الأصغر المحرم، وإما أن ينسبها إلى الأنواء من باب التسيير ومن باب الزمن، أي وقع المطر في زمن هذا النوع، فهذا مباح وجائز ولا حرج فيه. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع في أمتي إلى قيام الساعة، منها الاستسقاء بالأنواء والنياحة والطعن في الأحساب والطعن في الأنساب، الفخ الأحساب والطعن في الأنساب. المسألة الثانية، ذكر هنا حكم هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين. الواجب على ولي أمر المسلمين أن يمنع مثل هؤلاء الفجرة، ويأخذ على أيديهم ويمنعهم من هذه السفاهات. ومن كان منهم يتعاطى شيئا من السحر كالعراف والساحر والكاهن الذين يدعون علم الغيب، يتعاطون أسبابا يزعمون بها أنهم يطلعوا الغيب، فهؤلاء حكمهم القتل، لأن الساحر حكمه القتل. والسحر في مسائل كثيرة، ولم في حقيقته هل السحر حقيقة أو تخيل، نقول الصحيح أن السحر حقيقة وتخيل، حقيقة في تأثيره وفي إمراضه وقتله وما شاء وعطفه وصرفه، وتخيل في قلب الأعيان، فقلب الأعيان هو من باب الخيال، وأما التأثير فهو من باب الحقيقة. أيضا السحر حكم محرم الإجماع، وهو من نواقض الإسلام إذا كان الساحر يتقرب للشياطين، إذا كان يدعي علم الغيب، إذا كان يعتقد أنه أو يدعي أنه ينفع من دون الله، هذا من الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخندات الإسلام. أما إذا كان السحر يقوم على العقاقير وعلى الأدوية وعلى خفة اليد، فهذا الفعل محرم يجوز، لكنه ليس بكفر، فيكون كفرا بحسب مع ما قام في الساحر. المسألة الرابعة، حكم من تعاطى السحر، حكمه ضربه بالسيف، وحكمه أن يقتل، وقتله على حسب السحر، إن كان كفرا كان قتله كفرا وردة، وإن لم يكن فيه شيء من الكفر فقتله حدا ودرءا ودفعا لشره وفساده. هذا هو الصحيح مسألة الساحر، لقول جندب بن عبد الله حد الساحر ضربه بالسيف. وقد ثبت عن عمر أنه قتل 3 سواحر، وقتلت حفصة ساحرة القتل، وأيضا باعت عائشة امرأة سحرتها عن دبر لأسوأ قبائل العرب خلقا. فهذا لا خلاف بين أن السحر محرم لا يجوز. أجاز بعض أهل الرأي تعلم السحر من باب معرفته ودفعه، والسحر تعلم وتعليمه محرم لا يجوز، فإن كان تعلمه يقوم على خدمة الشياطين والتقرب للشياطين فهو من الكفر الأكبر، إذا كان تعلم يقوم على امتهان كتاب الله أو على الاستهزاء بدين الله أو على فعل أمر محرم يستحله فهو أيضا كفر بالله عز وجل. أما إذا كان يقوم على خفة اليد والعقاقير والأودية فهذا محرم وكبير لا يجوز. قال أيضا مما يدخل الاستعاذة بالجن، الاستعاذة بالجن أيضا فيما لا يقضي إلى الله من الشرك الأكبر، الاستعاذة بالجن فيما لا يقضي إلى الله عز وجل من الشرك الأكبر. والاستعاذة بهم في دفع شرورهم أو دفع شر من يخافون شره فإنه من الشرك الأكبر، وذلك أن الجني الذي يستعاذ به لا يعلم حاله ولا يرى مكانه، فلا يقاس الجني على الإنسي، فهو لا يسمع ولا يرى ولا يشاهد، فهو غائب. فمن استعاذ بغائب نزل منزلة من استعاذ فيما لا يقدر إلا الله عز وجل، من استعاذ بغائب نزل منزلة من استعاذ بشيء لا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الغائب في حكم أنه لا يقدر على شيء إلا إذا ادعى في أنه يعلم الغيب، فيكون ادعى الغيب من الكفر الأكبر المخرج من ذات الإسلام. وعلى هذا نقول من استعاذ بالملائكة، من استعاذ بالجن، كل غائب لا يراه فإنه لا يستعيذ به، وقد أشكل هذا على بعض ما ورد أنه كان يقول يا عباد الله احبسوا، وهذا مخاطبة لمن يحبس سواء كان مشاهدا أو مسموعا، وهذه أحد الإشكالات في هذا الباب، وهي مسألة إذا خاطب الجن الذي لا يراهم وقال يا عباد الله احبسوا. وقد ورد في ذلك حديث موضوع أو ضعيف أن من فقد من دابة الأرض فليقل يا عباد الله احبسوا، وهذا يحمل على من يحضره من الجن ومن يحضره من الملائكة أن يحبسوا دابته. فهل يأخذ هذا الحكم حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة التي ورد في هذه قوله تعالى إنه كان فريق من الجن يعوذون برجال من الجن إنه كان فريق من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أنهم كانوا يستعيذون بهم إذا نزلوا واديا قال أعوذ بسيد هذا الواد من سفهاء قومه فحكم أهل العلم على أن هذا من الشرك الأكبر، لأن المستعيذ أنزل المستعاذ به منزلة النافع الضار الدافع، وجعله أيضا من يعلم الغيب، فهو لا يراه ولا يسمعه ولا يعلم بحاله، إنما يستعيذ به من سفهاء قومه. وأما من يرى جنا ويخاطبهم، يرى جني أو يرى زول جني ويقول يا فلان احبس لي أو اسعى في طلب احبس دابتي رأيتموها، نقول هذا من العبث وهو لا يصب صاحب الشرك الأكبر. أما إذا كان يخاطب غيبا ولا يراهم وليس نقريا أنه عندهم، فهذا أو أنهم بعيدون عنه يعتقدهم يعلمون به إذا ناداهم، فهذا الشرك الأكبر. لكن يبقى أن من خاطب الجن وسألهم فيما يقدرون عليه أن هذا مقام شبهة، مقام شبهة يحتاج إلى دفعها، لأنه كما يخاطب الحي يخاطب الجني الحي ويرى أنه قريب منه ويسمعه، نقول ليس هذا الشرك الأكبر. قال أيضا رحمه مسألة الثانية ذكر الملائكة وذكر الجن وذكر دعاء الملائكة أيضا يدخل في هذا المعنى، أنهم يدعون قوما غيبا وهم لا يسمعون ولا يعلمون ولا يدرون عن حالك ولا عن أحوال غيرك، فسؤال ودعاؤهم من باب يكون باب الشرك الأكبر المهم ذات الإسلام. قال أيضا أن الناس ينقسمون في هؤلاء الذين لهم شيء من الخوارق أو شيء من الخرافات، ينقسمون لها أقسام. القسم الأول من يكذب بوجود هؤلاء، أي ليس هناك من تجعل يده الكرامة وليس هناك من يجعل يده خوارق، فينكرون هذا كله ولا يثبتونه. الثاني وهذا قوم المعتزلة من وافقهم، وحزب عرفوهم ورجعوا للقدر واعتقد أن ثم في الباطن طريقة إلى الله غير طريق الأنبياء. قسم عرفوا رجال الغيب واعتقدوا أن هناك طريقا إلى الله عز وجل غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بإجماع المسلمين. من اعتقد هناك طريق غير محمد يوصل الجنة فقد كفر بإجماع المسلمين. قال أيضا وقسم وحزب ما أمكن أن يجعل وليا آخر ذات الرسول، فقالوا وحزب ما أمكنهم أن يجعل وليا خارجا عن ذات الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممد الطائفتين، فهؤلاء معظم الرسل جاهلون بدينه وشرعه. وهذا أيضا الذي يقولون أن الولي له طريق غير، لا يقول هنا وحزب ما أمكنهم، أي لم يستطيع يجعل وليا خارج عن دائرة الإسلام عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممد للطائفتين، فهؤلاء معظم الرسول جاهلون بالدين وشرع. وعلى كل حال نقول كل من اعتقد في أن هؤلاء الأولياء من الصوفية والفقراء والزمنة وما شابه ذاك يعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون فهو مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، ومن عظمهم لما أجري على أيديهم فهذا التعظيم تعظيم في غير محله، وإنما يعتبر هؤلاء وتعتبر كراماتهم كرامات إذا صدقوا مع الله عز وجل. أما إذا كانوا مكذبين مخالفين مختلفين في دين الله فإنما يجري على أيديهم إنما هو من خوارق الشيطان وليس من كرامات الرحمن سبحانه وتعالى. قال أيضا ما يعتقد الناس البلهي أو المولعين مع ترك مثال سلم. بعض الناس يظن أن هؤلاء الفقراء وهؤلاء البله هم أولياء الله وأن سؤالهم ورجاؤهم ودعاؤهم هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهذا شك أنه من الضلال العظيم بل من الكفر الأكبر المخل داءة الإسلام. فمن اعتقد أن هؤلاء ينفعون ويضرون كالفقراء والبلة فقد كذب القرآن. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وأن المثل فتد مع الله أحدا. القسم الرابع قال وأما الذي تعبدون بالرياضات والخلوات ويدخلون الجمع والجماعات أيضا هؤلاء من أضل خلق الله، بل كفر ابن عباس من ترك الجمعة. قال قد من ترك الجمعة تهاونا وكسلا واعتاد تركها مع قدرته على الصلاة وقربه من المسجد يكون قد وقع في ترك صلاة الجمعة. وهذا يعني منهم من ختم عليه بأنه يكفر ومنهم من قال أنه لا تنفعه عمل حتى يصلي الجمعة أو لا ينفعه إيمانه حتى يصلي الجمعة، وجاء ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فكل من عدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. وأما من يتعلق قصة الخضر وموسى ويرى أنه يسع الخروج على شريعة موسى كما وسع الخضر فهذا أيضا كافر بالإجماع، كافر بالإجماع، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة تامة لا نقص فيها. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كاملة تامة، ومن اعتقد أن أحدا أكمل طريقا من طريق محمد فقد كفر، ومن اعتقد أنه يسعى الخروج على سنة محمد فقد كفر. وقد نقل الإجماع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل شيخ ابن الوهاب وغير واحد العلم أن من اعتقد أن هناك طريق يوصل إلى الله غير طريق محمد فقد كفر بالله العظيم. فأما موسى وعيسى فكانوا يبعثون إلى قومهم خاصة ولم يلزم جميع الناس باتباع شرائعهم إذا كانوا على شريعة حقة. لو موسى وعيسى في منطقة كلهم مثليون واجب على هؤلاء أن يؤمنوا ويتبعوا موسى ويتبعوا عيسى، أما إذا كان بين قوم بني إسرائيل لكنهم يخالفون في شريعته أو كمثل ناس على شريعة موسى فجاء عيسى فخالفوه فهم بهذه المخالفة، إن كان استحلالا يكون حكم كفار وإن كان معنادا أو إعراضا أو ما شابه ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا ما يتعلق مسألة الأولياء والبلة والفقراء والمساكين. فكل من ادعى علم الغيب وعبد من دون الله فهو من الكفر الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. الله أعلم.